رمضان 60 ختمة في غير الصلاة. الله أكبر، 60 ختمة في رمضان في غير الصلاة. يعني ذلك يعني أنه يختم القرآن مرة بالنهار ويختم القرآن مرة بالليل. الله أكبر، مرة بالنهار ومرة بالليل. نعم، هذا في غير الصلاة، وهذا ثبت عن أبي حنيفة كذلك. وهذا يعني أن الوقت في رمضان فيه بركة من الرحمن، لأنه أفرغ قلبه وجوارحه لتلاوة وذكر وعبادة. أحبتي في الله، هذه أحوال الصالحين عندما يقومون الليل يقرؤون كلام رب العالمين. أهل الليل في لذة يتلذذون، وأهل الهوى في لهوهم يلعبون. قال بعض الصالحين: والله لولا الليل لما أردت البقاء في هذه الحياة. فليلنا في رمضان يكون في قراءة القرآن. سلفنا كانوا يسعدون بالليل، وفي أيامنا يسعدون، لكنهم يسعدون بالمسلسلات والفوازير وهذه الطراهات التي لا ينشغل بها إلا التافهين. ولم يكن هذا حال السلف الصالحين عباد الله. إننا نهيب بكل مسلم أن يعلم من نفسه أين مصحفك، في قلبك؟ فإن المصحف هو جهاز المناعة الذي يقيك من السوء، يحفظك. فإذا نظر إليك إنسان فوجد معك مصحفا علم أنك مصان، مصان لأنه واقي لك من أن يطمع فيك، أن يجرك إلى شهوة أو إلى شبهة. أين مصحفك؟ لابد أن تعي جيدا أنه أهل القرآن هم أهل الجنان، فإن غفلت عن ذكره وعن تلاوته لم تكن مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتكى فقال: وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلماذا نهجر كلام الله؟ قال الإمام مالك لما سئل عن الغناء قال: ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا سمعوا القرآن لعلهم ينفرون، وإذا سمعوا الهيام يهيمون، وليس هذا حال المؤمنين، وإنما إذا ذكر الله شرحت صدورهم وغفرت ذنوبهم. فاجعل مصحفك في قلبك وبين عينيك وفي يديك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من الذاكرين. الذي يتأمل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينتشرون ويبلغون ويدعون. لما أسلم الصديق رضي الله عنه انطلق إلى أصحابه إلى معه قبل الإسلام، فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى، فعاد في اليوم الأول بأربعة، ثم عاد في اليوم التالي بثلاثة، وجميعا كانوا من العشرة المبشرين بالجنة. مصعب بن عمير، وما أدراك ما مصعب؟ مصعب بن عمير الذي كان أينع فتى في مكة، كان يروح بحلة ويعود بحلة، فلما أسلم تغير حاله ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سفيرا له يدعوهم إلى الإسلام. فلما حط برحله ونزل منزلا مباركا عند أسعد بن زرارة من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فشى الخبر في المدينة وقالوا: صابئ يأتينا من مكة يفسد علينا النساء والأبناء. وصل الخبر إلى سعد بن معاذ سيد الأوس، فأرسل إلى أسيد بن حضير وقال: يا أسيد، بلغنا أن فتى يأتينا من مكة يفسد علينا النساء والأطفال، اذهب وأخرجه. فانطلق أسيد بن حضير حاملا حربته مستعد للقتال ليلقى هذا الفتى الذي جاء من المدينة، الذي جاء من مكة. فعندها وجد الأمر عجيبا، وجد نساء، وجد رجالا، وجد شبابا، وجد أطفالا يستمعون لهذا الفتى، فوقف عليه مغضبا شاتما ثم قال: اترك ديارنا وإلا فعلنا فيك كذا وكذا. فقال مصعب: يا هذا اجلس واستمع لما نقول، فإن أعجبك زدناك وإلا تركنا لكم الديار. قال أسيد: أنصفت. ثم نكت حربته في الأرض وجلس. ظل مصعب يقرأ عليه القرآن ويذكره ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحاضرون: والله رأينا الإسلام في وجه أسيد قبل أن ينطق به. فلما فرغ مصعب قال أسيد: ماذا تفعلون حتى تدخلوا في هذا الدين؟ قال: اغسل عنك أدران الشرك ثم اشهد شهادة الحق. قال أسيد: إن خلفي رجل لو أسلم لأسلم ما بين لابتيها، أي أن أهل المدينة جميعا سيسلمون ويدخلون في هذا الدين، فاخلص الله فيه. فانطلق أسيد وإذا بسعد بن معاذ على شوق على شغف ينتظر مقدم أسيد ليخبره الخبر. فعندها لما رأى أسيد قال لأصحابه: لقد عاد أسيد بوجه خلاف الذي ذهب به، وجه فيه نور، فيه إضاءة، فيه إيمان. فسألهم الخبر. قال أسيد: وجدت الأمر هادئا وكلمت الرجل وما قال إلا خيرا، ولكن الذي أهمني أن بني فلان أرادوا أن يقتلوا ابن خالتك أسعد بن زرارة، ما أرادوا إلا ليخفروك، كأنه أراد أن يحرك فيه مكامن الغيرة على ابن خالتي. عندها حمل سعد بن معاذ حربته وهو في حالة من الاضطراب، في حالة من الغيظ والحنق على من أراد أن يفتك بابن خالتي، فأسرع فإذا بالجو هادئ فعلم أنها خدعة فعظم غضبه. رأى مصعب جالسا يعلمهم القرآن فوقف عليه مغضبا شاتما. قال له مصعب: يا هذا اجلس واستمع لما نقول، فإن أعجبك زدناك وإلا تركنا لكم الديار. قرأ عليه القرآن لحظات والضياء على وجه سعد بن معاذ. فقال: ماذا تفعلون؟ قال: تشهد شهادة الحق. ثم أسلم سعد، عاد إلى قومه ثم قال لهم: إن طعامكم وشرابكم ونساءكم ورجالكم علي حرام حتى تدخلوا معي في هذا الدين، ما بقي بيت من بيوت الأنصار إلا ودخله الإسلام.